إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من برنامجنا في قلبي مكان، وسعيدة جدا جدا أني النهاردة تكون في ضيافتي زميلتي والكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء نزيه. أهلا وسهلا. أهلا بك يا منى. الحقيقة أننا كمان سعيدة جدا بوجودي معاكي، وبرحب بكل ضيوفك وأتمنى أن أعطي وقت لطيف. الكاتبة الأستاذة وفاء نزيه، اسمح لنا نبدأ حوارنا النهاردة، والبطل في هذا الحوار بيكون المكان. اسمحي لي أبدأ معاكي بسؤالي عن مكان مرتبط في قلبك وفي نفسك بسنوات الطفولة والسنوات الأولى، إيه هو؟ الحقيقة بيت جدي مكان ساهم بشكل كبير في تشكيلي عاطفيا وجدانيا. بيت جدي، أنا رحت بيت جدي تقريبا وأنا عندي 5 سنين بعد وفاة والدي. قضيت فيه فترة طفولتي وفترة شبابي. بيت جدي كان بيت ريفي، بالنسبة لي أنا كان بيت أساطير. يعني أنا كنت بقول أنا عشت طفولة أشبه بأليس كده في بلاد العجائب. بيت شبابيك ضخمة بحديد مشغول، أسقف عالية، باب ضخم جدا بحلقة حديد، عمر الباب ده ما تقفل في وش ضيوف، أوض كبيرة مرصوصة، وورا البيت بقى كان غابة أليس زي ما أنا كنت بقول عليها. مكان واسع قوي قوي ومليان بالشجر، وفي وسط الشجر ده كان على طول أنا المرجيحة اللي كانت من الحبال، كانت شبه منصوبة طول النهار، بتلاقيني عاملة زي بتنطط على الشجر عشان أربط المرجيحة بتاعتي وأحط المخدة وأقعد في وسط الشجر. بالليل المكان بقى اللي هو كان ملعبي طول النهار ده بيتحول لمكان أسطوري جدا، القمر اللي كان منور على الغابة دي، وحكاوي خالاتي عن أرانب القمر، الأرانب اللي كانت بتظهر بالليل ساعة القمر، جنيات على شكل أرانب. كان الجنية اللي كانت بتطلع من البركة اللي ورا البيت، حواديت وحواديت وحواديت للجدات كانت شكلت مخيلة هي. يمكن لو أنا كتبت في يوم من الأيام فكله كان بسبب بيت جدي. بيت الجد والجدة الدفى كله، والإنسانيات الجميلة كلها، والذكريات اللي بتعملنا فعلا وتشكلنا. يعني أشكرك يا أستاذة وفاء. اسمحي لي أسألك، وبلدنا كلها برضو جمال في كل مكان فيها، من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، مصر كلها جميلة، ولكن اختاري لنا مكان مميز جدا جدا تحسي ان هو دايما في قلبك في مصر. بصي، هو انا بحب البحر قوي قوي، وطول عمري نفسي اقعد على البحر، لكن اكتر بقى من البحر النيل. مصر عندها شيء رائع رائع رائع اسمه نيل، رائع لدرجة ان في يوم من الايام المصري عملوا اله وسماه حابي. اكتر حاجة بحبها في الحياة يمكن رحلة المركب الكروز لحد اسوان. انا بحب اسوان قوي قوي، بناسها الطيبين، بمعابدها. يمكن الأقصر فيها معابد أكتر، الأقصر فيها عدد ضخم جدا جدا من المزارات والمعابد، لكن أسوان بتمتاز عن الأقصر بالطيبة والحنية. أسوان أكتر مكان حنين في مصر، والرحلة لحد أسوان. وأنا أتمنى إن إحنا بدأوا فعلا يرجعوا الكروز من القاهرة لأسوان. وأنا أتمنى أعمل الرحلة دي. أنا أكتر حاجة بحبها في الحياة رحلة النيل لحد أسوان، وإحساسك إن أنت بتعدي على كم رائع من الخضرة، تحس إن أنت بتتنقلي نقلة حضارية، وبيرجع بيك الزمن وبيرجع بيك التاريخ آلاف السنين، كأنك هتعدي على حد فرعوني بمشغل الساقية بتاعته. وإحنا الفلاحين عندنا الحقيقة لحد وقت قريب قوي كانوا بيستعملوا نفس المعدات ونفس الحاجات اللي كان بيستعملها الفراعنة، زي الساقية والمحرات والنورج، الحاجات دي كلها كانت فرعوني، يمكن خلاص ما عادتش موجودة. لكن في الكروز دي انت بتهلك ان انت بتشوفيها، بتهلك ان انت هتشوفي سبك اللي هو التمساح اللي كان بيعبد. انت مش بس مجرد رحلة في المكان، كان هي رحلة في الزمان. الكاتبة الأستاذة وفاء نزيه، لو تكلمنا عن مكان خارج مصر بيحتل مكانة يعني كبيرة في قلبك، تقولي إيه؟ بدون أي تردد هقول المدينة المنورة. بالرغم من إن مكة ليها جلال بتفرضه على زائرها، وبرغم رهبة المكان، يعني هي مكة فعلا ليها رهبة وليها هيبة، لكن أكتر مكان بتحسي أنه بيخطف قلبك هي المدينة المنورة. وأنا لما تروحي المدينة المنورة تعرفي ليه الرسول عليه السلام اتعلق بها عاطفيا، وليه قرر يكمل حياته فيها. إيه الطيبة دي؟ إيه الحنية دي؟ إيه الجمال اللي في الناس ده؟ الحقيقة إن المكان بيخطفك بناسه، الناس الطيبة قوي، ومتعرفيش ليه دايما كل لما تيجي سيرة المدينة المنورة القبة الخضراء، وجود سيدنا النبي، إنك قريبة قوي قوي قوي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب إن شاء الله قريبا يكتبها لك ويكتبها لنا والكل مشتاق بإذن الله. أستاذة وفاء، اسمحي لي أسألك عن مكان خارج مصر شفتي فيه فكرة إيجابية متطبقة، فكرة حلوة، وكعادة كل المصريين أول ما بيشوفوا أي حاجة حلوة في بلد من بلاد ربنا وهم دايما شايلين بلدهم جوه قلبهم يقولوا يا لو دي كانت متطبقة في مصر، يا ترى إيه هو هذا المكان وإيه الفكرة؟ دبي. أنا لما رحت دبي رحت بكل المخزون اللي الناس بتتكلم عنه، عن مدينة مبهرة جدا، فظيعة جدا، عظيمة جدا. هي الحقيقة لطيفة، لكن أنا ما حسيتهاش مختلفة قوي عن مصر، عن التجمع الخامس، عن الشيخ زايد. ما انبهرتش الحقيقة بالمباني، لكن انبهرت بحاجة تانية قوي، واسمحي لي يمكن غيرت ورجعت من هناك حاسة اني غيرانة قوي قوي على بلدي. النظام، احترام المكان، دبي الاحترام، القانون، احترام النظام، المكان مجرد كاميرات بتمشي الناس، المخالفات والغرامات مش عقاب قد ما هي تنظيم. هو مش عايز يعاقبك بالمخالفات والفلوس، هو بينظم. الناس منظمة جدا، بتركب التاكسي من مكانه، الخط الابيض بتقف ممنوع مش عارفة تتعدي ايه، يعني انا كنت دايما احنا اسفين يا خط ابيض لو دوست عليك. رجعت بتمنى بلدي اللي فيها، يعني ازاي، يعني انا عندنا اثار، عندنا مباني مبهرة، عندنا بحر، عندنا نيل، مفيش حاجة في العالم كله ممكن تبقى مبهرة لسائح الا وموجودة عندنا في مصر. بينقصنا هذا السيستم، هذا النظام اللي بيخلينا ناخد مكاننا اللي احنا مش عارفين او بينقصنا. الحقيقة مش عايزة اقول كلمة تانية غير انه بينقصنا، ولكن لا ينقصنا إمكانيات، لا ينقصنا موارد، لا لكن هي دي بس شوية نظام. كاتبة الأستاذة وفاء نزيه، يا ترى ممكن نلاقي مكان موجود في قلبك، مرتبط في قلبك ونفسك برائحة مميزة جدا ما تقدريش تنسيها؟ تاني هرجع لبيت جدي، بس المرة دي بقى مع جدتي. أنا مرتبطة جدا جدا مع جدتي فعلا بالروايح. الفرن اللي كان فرن بالطين اللي كان في في في في في الجزء الخلفي من البيت، ريحة العيش، ريحة الفول اللي في القدرة، القدرة الفخار اللي كانت بتتحط في الفرن لحد ما يخلصوا. جدتي كانت بتعمل لي عيش وتحط فيه زبدة وسكر لما كانوا ييجوا الفرن يشتغل. أنا مرتبطة جدا جدا مع جدتي، كل ما تيجي سيرة جدتي تيجي سيرة الروايح الحقيقة. ويمكن ده كنت أقعد أقول يعني إزاي، سبحان الله، يعني إيه علاقة الأنف، إيه علاقة الرائحة بالذاكرة. بصيت لقيتني أنا نفسي بقيت أعمل كده مع ولادي، يمكن ولادي ارتبطوا كمان بي بالروايح تقريبا. هو إحنا كل ما بنكبر بنبقى سر جدتنا. أستاذة وفاء، هسألك عن مكان في مصر، لو جالك ضيف أو ضيفة من خارج مصر تحبي جدا وبتكوني حريصة تروحي بيه هذا المكان، تقعدي معاه وبتحسي إن هو أجمل تقديم لمصر؟ هو الحقيقة أن ده سؤال تريكي قوي، لأن مصر فيها أماكن حلوة قوي. هو على حسب الضيف، يعني أنا ممكن شرم الشيخ مثلا، لو عندنا ممكن أقول لك الحتة القديمة، الزمالك والمعادي، ممكن هلف بالمعادي، وانا انا انا ساكنه في المعادي ووقع يمكن في غرام المعادي، وناسها المحتفظين بكل القيم والابتسامه وحاله الرضا، وما بيجروش زي بقيه سكان القاهره، ما فيش اللهفه والجري، ناس اطيب ناس اهدى. يمكن لو هقعد بيه في مكان هادي هقعد بيه في كافيه في المعادي، لو هفسحه يبقى حتت كتير قوي قوي قوي قوي في مصر. أخيرا الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء نزيه، مكان لم تذهبي إليه بعد وتتمني أن تزوريه، إيه هو؟ هو أنا طول عمري نفسي أزور اليابان. بحس إن الشعب الياباني ده شعب عامل زي المارد كده اللي ممكن يطلع من الأمم في أي لحظة. شعب على قد ما هو عنده تاريخ عظيم جدا جدا جدا، تاريخ مبهر قوي، لكن قدر يعمل نقلة وطفرة، وقدر يعمل زي طائر الفينيكس اللي طلع من الرماد، قدر ان هو ينبت تاني ويعمل شعب عايش في مكان مسالم جدا جدا، وعامل كل هذا الإبهار. أنا نفسي قوي أشوف اليابان من قريب. في نهاية حواري أشكر جدا جدا الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء نزيه، شكرا جزيلا على هذه الرحلة الدافئة الإنسانية الجميلة اللي حضرتك بدأتيها من بيت الجد، وذهبنا معاكي للأقصر وأسوان عبر نيل مصر الجميل حفظه الله، وحتى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دبي، وعدنا مرة أخرى لحي المعادي الهادئ، ثم بيت الجد والجدة ورائحة الحنين والذكريات الغالية. أشكرك جدا جدا، ودايما نلقاك على خير وموفقة بإذن الله. أنا بشكرك جدا يا منى، والحقيقة أنا استمتعت جدا بوجودي معك، وأنت رجعتيني لحاجات جميلة. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.